صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مولاي وابن مولاي يا مسبي النساء يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد طالت علينا يا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد فكح بنظرتك الغراء لنا مقلاة يكاد يأتي على إنسانها الرمد وانهض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد ولو ترى أعين الزهراء ولو ترى أعين الزهراء قرتها والنبل في جسمه كالهدب ينعقد إذا لحن إذا لحن وأنيت وأنهمت مقل هي منها بنيران الأسى يا كبد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم. الحجرات الآية السادسة. لطالما نمر على تفسير هذه الآية تارة بالبحث الروائي وتارة بالبحث الأصولي والتحليلي حول حرمة هذا الموضوع وآلية تلقي أي نبأ لاختلاف القائل باعتبار أنه المفهوم والمنطوق شيء تعارف عند المذهب الجعفري، ولكن هذه المرة ندخل أيضا معها من جهة نفسية، من جهة تركيبة الإنسان حول تلقيه للنبأ. الآية الشريفة تبدأ بخطابها للذين آمنوا، وهذه حقيقة مفردة. أول ما تخلي عند الإنسان واقع النظام الطبقي في فهم الآية، لعبارة أن الناس منازل ودرجات وحالات، وهذا قول الباقر عليه السلام. فلو كان الكلام بيا أيها الناس لما كان يفرد منه الذين آمنوا طبقة من بعد الإسلام، باعتبار أن الإسلام 10 درجات أعلاه الإيمان. نأتي إلى البحث الروائي وسبب النزول على ما رواه الشيعة أيدهم الله. الرواية عن الإمام الصادق عن آبائه البررة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه بعث بأحد الرجال ويقال له الوليد. هسا الوليد على تسمية أنه ابن عقبة وعلى تسمية ابن عقبة، وهذا هم يعني المقرود القرآن خوش تناوشه، يعني مرة يتناوشه بالصريح وبعنوان الفسق قبال الإيمان في موضوع حادثة بينه وبين المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومر في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وآله بعثه إلى جماعة، الجماعة دخلوا في الإسلام وابتعدوا عن دائرة الارتباط بالنبي بأي وسيلة، اللي هم بني المصطلق في زمن النبي طبعا هذا الكلام، وهذا الكلام أيضا مروي عند العامة، يعني مو فقط عند الشيعة أيدهم الله، مروي عند العامة بهذا النص. الكلام أن هذا الرجل بعث النبي حول أنه يستفهم عن خبر انقطاعهم، ولما ذهب الرجل عنده فرد خلاف مسبق مع بني المصطلق، يعني عنده فرد مشكلة اجتماعية، ومن أقول لك مشكلة اجتماعية ترى الإنسان ابن بيئته، ماكو إنسان يعني مثل النبي الأكمل، الله أراد أن يلزم جميع الناس حجة جعله صادق أمين حتى جاءته النبوة الظاهرية، وإلا إحنا الشيعة ما نعتقد أنه النبوة الظاهرية ب23 سنة، النبي نبي من عالم الذر الأول، وهو تلك المشيئة التي جعل الله لأجلها كل شيء وبها كل شيء. الكلام هكذا نقول بالمعنى الإصطلاحي بالمعنى الاجتماعي، حتى لا يأتي من هب ودب يطعن بشخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثبت عند العقلاء وعند غير المسلمين وعند أعداء النبي باعتبار أن الفضل ما شهدت به الأعداء، وأن النبي رجل كامل، والكامل في كل شيء. يعني شنو الكامل في كل شيء؟ هاي العبارة رح نحتاجها إن شاء الله في صلب البحث. الكامل في كل شيء يعني كامل في مشاعره، كامل في آلياته، كامل في مداراته، كامل في توزيع النواحي القلبية تجاه الخليقة، كامل في التعامل بالحلم، كامل في الإحسان لمن أساء. حتى الناس لما تستدل بأن القرآن كتاب الله، أنست بوحدتي ولزمت بيتي فتم العزلي وصف السرور وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزور. القرآن نزل ب23 سنة مختلف الظروف فيه، يعني في ظروف مكية، في ظروف مدنية، في هجرة، في قتال، في كذا. هل لاحظت أن السياق يختلف من بدء الآية الأولى إلى آخر آية؟ لا، مبين من صادر واحد. دليل توازن النبي الأكرم على قبول الدعوة الرسالية، وإلا وربك شو تريد تسمي لي؟ يعني موضوع الله سبحانه عز وجل أكثر من مرة يخاطب النبي الأكرم لعلك باقع نفسك على أثارهم، يعني لا تغث روحك يا محمد صلى الله عليه وآله، ذولا هالخلق ما يسون هالمغث اللي تمختث عليهم. وشوف سيرة الأنبياء كلهم يقولون نفسي إلا النبي الأكرم أمتي. هذا الإصطلاح وهذا الأجر المأخوذ حقيقة من النبي بينه وبين الله يبين دليل العظمة. وأكثر الدليل لطيف للإمام الصادق، يقول لو لم يكن جدنا النبي الأكرم عند الله لما أمكنه الرجوع إليه. أنت تعرف شو يقصد بهذه العبارة؟ يعني الإسراء والمعراج اللي يقولون بس روحاني مو جسماني، إحنا نختلف معهم الشيعة في هذا المورد، وخصوصا في الخبر. إذا اعتمدنا الخبر، النبي بكل أجزائه وكل تكاملاته أهلا لأن يرجع قاب قوسين أو أدنى، أهلا لذلك. مثل ما كنا نعبر عن الإمام الحسين بالنفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لو كان لأول مرة يذهب لقال له تعالي مو ارجعي، الرجوع فرع كان معه وذهب عنه. العقلاء هكذا يتفقون، النبي هكذا كان بهذا المستوى. محل الشاهد الخطاب يا أيها الذين آمنوا، طبعا مقصود فيها النبي ومن آمن بالنبي وآل محمد، ومعناها الأخص دائما لا يخفى على عاقل، معناها الأخص دائما هو ذات المولى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. دائما هالعبارات هاي 300 عبارة وردت في القرآن بالذين آمنوا تبين معنى قدسية المولى أمير المؤمنين بالخطاب الجمعي. مرات نقول أعزكم الله وأنت تقصد واحد صح؟ الذين آمنوا هو مفتاح الإيمان كله. يوم برز الإيمان كله لمن؟ إلى الشرك كله. ما هذا حديث متفق عليه؟ برز أمير المؤمنين بأنه الإيمان كله. وعجيب هذا الحديث والله العلي العظيم، عجيب حقيقة عجيب. تعرف ليش؟ لأن لما يتكلم الصادق بين جمع من العلماء 900 عالم في الكوفة، 900 عالم مجتهد، الإمام يقول أن ضربة علي في هذا اليوم يوم برز الإيمان كله إلى الشرك كله شنو؟ تعدل عبادة الثقلين بقول رسول الله. اسمع تعبير الإمام، قال وأنا من الثقلين. الله أكبر، متخيل المنظر؟ الإمام الصادق بعلو شأن العالي لا متناهي، اللي هو جامع حظوة النبوة والإمامة حتى يكون من فعل زينا كان جعفري، إن فعلتم شينا قالوا جعفري. هذا الجامع للرسالة، القائد والمنظم والمبرمج الحقيقي للرسالة المحمدية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول وأنا من الثقلين. يعني هالضربة ما لا جدي علي تعدل الثقلين وأنا من الثقلين. كل واحد يعرف أن موضوع الضربة وين؟ في النية، إنما الأعمال بالنيات. ما برزت نية إلى وجود الخلق بمثل ما برزت نية مولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. محل الشاهد، بارك الله فيكم. هاي الحالة طبعا كلش لطيفة، أنا أشوفها ولابد من الثناء عليها، أنه الشباب الله يأيدهم لما يقومون لأهل الشيبة. طبعا أهل الشيبة خف ما يرضون نقول أهل الشيبة، الشباب لما يقومون للشباب حتى شوية تستقيم العبارة. يصير شيبة يعني صلوا على محمد وآل محمد، بارك الله بكم. لأنه ورد عن لسان الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه توقير ذي الشيبة في أهله كتوقير النبي في أمته. هاي هواي مهمة، هاي هواي مهمة، لأنه الله بعلو شأنه العالي اللامتناهي يقول عبدي وعزتي وجلالي إذا ظهرت شيبة في رأس عبدي استحيت أن أسجل الذن. حبذا أن تكون الشيبة في حب الله وفي حب النبي وآله. مو من يقول في حب الله وحب النبي وآله مثل ذاك اللي كان يبيع الزيت في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فرد واحد عبد مسكين يبيع الزيت يوميا، من يروح يبيع يجي باوع للنبي، أخذ لفرد نظرة تأمل، نظر في وجه العالم عبادة، بعد في وجه النبي شنو يصير على مقدار النبوة. فيأخذ لفرد صفنة على وجه النبي الأكرام ويروح، ومن يخلص من الشغل فرد يوم الأيام النبي سأله قال أنت ليش؟ يا رسول الله أنا أحبك ومودتك في قلبي شغفت قلبي. قال زين أنت هسه أيهما أعز عندك، ولدك لولدي؟ قال يا رسول الله أكيد ولدك. قال زين أنا أعز عليك لنفسك؟ قال يا رسول الله أكيد أنت أولى بي من نفسي. في يوم الأيام اختفى عن نظر النبي، النبي سأل وين مكانه؟ قال ولدك كان فلان مكان. راح النبي صلى الله عليه وسلم محل الشاهد هذا، فراح سأل عنه لقى الدكان مغلق مسكر معزل. وين؟ قال والله يا رسول الله فلان بيت هو بيته. فراح لقى قد توفى، هذا الشاب بائع الزيت توفى. فالنبي رفع يده فبشره جبرائيل، قال إن هذا الرجل الذي كان يحبك يا رسول الله غفر الله له كل ذنب لأنه كان يحبك. هذا صار في رحاب رب العالمين في جنان الواسعة. لذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنا من أقول لك كامل في كل شيء في بدء البحث، الحسين كمل فلا يكمل مثله أحد. شلون مولاي؟ لأنه الحسين وصل إلى قناعة تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال. الحسين كمل في معاني، لا يوجد عنده أعز من الله عز وجل. ولذلك حتى إبليس، لاحظوا هذه العبارة شوية، العبارة لأهل الشغف والرواية والسميع إن شاء الله تروى قلوبهم بمعنى الإمام الصادق. الحسين لما سأل إبليس عليه اللعائن في عالم الذر الأول قال يا رب هواي أعطيت للحسين حتى أن الزائر والباكي ليش فع بمئة أوجبت لهم النار، إيش دعوة؟ صارت شفاعة المستشفعين بالحسين كبيرة، إيش دعوة يا رب أعطيت للحسين هالقد؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعطيك مثال، قال إبليس أنا أعترض يا رب. هو دائما معترض، بقت على هالاعتراضة هاي من كان ما يسجد لآدم لأن فيها علي، بقت على هالاعتراضة ليش تعترض؟ قال يا رب هذا الحسين بعلو شأن العالي لو صلت عليه النار أكثر لكفر. قال الله التفت، في عالم الذر الأول بالسيناريو الأول يا شمس إلهبي ألف ألف مرة أنت تعرف شنو ألف ألف مرة؟ يعني لغة العصر الحديث مليون، ست أصفار ألف ألف. وقال الله باللحظة التي أمر فيها أن تلتهب الشمس، قال لجبرائيل كن بين الشمس وبين حبيب الحسين. حب الله للحسين أبى أن يحترق الحسين. الحسين بهذه اللحظة القدسية، قال جبرائيل من الذي أذن لك أن تكون بيني وبين شمس حبيبي؟ ولو قطعتني في الحب إربا فما مال الفؤاد. حتى لو يحترق مو جسمي ربي، لو أحترق ألف ألف مرة أنا بعدني أحبك. فالتفت الخطاب الإلهي، يا إبليس هذا الحسين لا يبلغ كد أو قدر كنه عظمته إلا أنا. ولذلك الزهراء، التفتوا لهذه الرواية مهمة، الزهراء سلام الله عليها تسأل النبي الأكرم، تقول له أبا ما بال جبرائيل إذا رآك أو رأى علي أو رآني أو رأى الحسن، ما يحصل شيء إلا إذا رأى الحسين. شو يصير فيه؟ ينفض الزغبة. شنو الخبر بوي؟ النبي الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى قال يا فاطمة إن لولدك الحسين درجة لا يعلمها إلا الله وهو. مو عن عبث تمسك الشيعة بالحسين، احنا تمسكنا بالله الذي ألزمنا بكلام النبي في كل آيات الطاعة. ما اجتنا آية تقول اطيع الله ابدا من غير اطيع الرسول ابدا. اتحداك تلقاها بالقرآن، اطيع الله اطيع الرسول. وطاعة الرسول حتمت علينا ان نقدس ذات الحسين، لان النبي منذ نعومة اظافر، يعني الحسين عمره سنتين يقبل على مجلس مثل هذا المجلس المبارك، والنبي كان يخطب، شخص النبي الأعظم كان يخطب. الآن أنا يصير أنزل من الخطبة أتلقى لي فرد طفل صغير أقطع الخطبة عقلائيا؟ ما تقبلون. الحسين عثر بثوبه، لا طلع من عنده دم ولا كسرت له ساق، كل شيء ما بي، بس عثر بثوب. النبي ترك المنبر وصاح كأنما السماء سقطت على الأرض، قلبي هوى على الأرض بوقوع الحسين. عجيب يا أخي، يعني هاي المفردات والحالات والروايات والقصص، وقصة حظيرة بني النجار وغيرها، وسائر القصص والذئب والغزال وغيرها، وسائر القصص التي كان يجسدها بصورة عملية النبي لذات الحسين المقدسة، هاي ما تركت بصمة، لكن أرادوا أن ينسفوا ما جاء به الله عز وجل. وحقك بغضا بالنبي، أنا قبل من شن الطفل صغير كنت أتصور النبي لغيرنا أو علي إنه تبين النبي ما طب في بيت وفي قلب أحد منهم، لأنه لو كانوا أحبوا النبي كما أحبه بائع الزيت لكان الأمر له صلوا عليه وسلموا، والتسليم واجب بالصلاة على محمد وآل محمد. أعود إلى محل الشاهد، فكتاب أن هذا الرجل الوليد ذهب وكان في قلبه شيء على بني المصطلق، عند فرد لأنه ترى ماكو ظن ما إلى منشأ. هذا قصدي أنا اليوم في البحث النفسي، نحتاج إلى العلوم النفسية وخصوصا علم النفس الكلينيكي أو الإنساني لغاية مهمة، وهي أنه إذا تنزل نفسك منزلة الضحية تعرف مبررات الجاني، إذا تنزل نفسك منزلة المعصوم وهذا محال. ليش؟ لأن حال المعصوم لا يعلمه إلا المعصوم، بس بمقدار ما تستطيع من الإيمان تتخيل نفسك بمقدار العصمة اللامتناهية، راح تعرف إفرازات واحترام النبي لمجتمعه أيا كان مجتمعه. ملتفت شنو أريد أقصد أنا؟ لذلك لما ودى النبي الأكرم هذا الرجل، هذا الرجل ما تعب نفسه، أول ما أقبل عنده خلفية، لأنه احنا عندنا في النظريات النفسية الحس ممكن أن يخطأ 600 مرة بالمرة. يعني أنا إذا كنت مرعوب والقوى الوهمية مسيطرة علي والدنيا ليل وأنا لوحدي، أي شيء متحرك على شكل خيط أتصور أفعى. أكو مقدمات، أكو مهيئات، أكو استقبال، أكو مقدار، أكو قابلية للإنسان تهيئ مقدمات خاطئة. هذا الرجل عنده مقدمات خاطئة، هو الخلاف الواسع بينه وبين بني المصطلق. حد لهنا زين؟ لما راح الجماعة عرفوا أن جاي رسول من النبي، ما إن علاقة بخلافك، ما إن علاقة بعنوانك الشخصي، إن علاقة ويا من، والجهة اللي جاي منها مثل الرياح تسمى بالجهة التي هبت منها مو بالجهة اللي تقدم إليها. هاي رياح شمالية، هاي رياح شرقية، هاي رياح جنوبية، صح ولا غلط؟ فلذلك هذول احترموا هالشخصية رغم خلافهم ويا، لأن جاي بهالعنوان. هسه مو مرات الناس تقيم فرد شخصية افترض يلبس لباس الدين، تقيمه لأجل شنو؟ لأجل عنوان الدين. ها، ما تقيمه أنه متلبس بلباس أهل الدين، تقيمه بعنوان الدين حتى لو بدرت منه الإساءة. هاي موجودة عندنا في الأعراف. رجل كبير قيمة للشيبة، فرد رجل من عشيرة محترم، العشيرة محترمة حتى لو هذا مسيء، قيمة لأجل العشيرة. ولذلك تشوف القضية لها أبعاد. هذول احترموه ففزعوه، طلعوله، تلقوه كلهم. شو الصور؟ خلفية الثقافية وفكرة وارتكازات الذهنية هيئت له، هيئت له أنه الجماعة هادين عليه. لو عنان فرسه ورجع للنبي قال له يا رسول الله الجماعة ترى ارتدوا. وهي حقيقة ترى هواي مشكلة مهمة. شنو أقصد مشكلة مهمة؟ أن الإنسان تصريحاته ماكو عليها حساب. يعني اليوم لو نسوي نظام ضريبي، يعني أمريكا أول ما نشأت ما سيطرت أيام الكابوي على الوادم، لا بالقوة ولا بالعنف أبدا، ولحد الآن ما تقدر تسيطر على بعض الولايات. بس النظام الضريبي فرد نظام هواي دقيق، يعني اكتشفه إبليس واستفاد منه الإنسان، ومرات ينتشر الهدى من حيث ينتشر الضلال. لو نسوي ضريبة مالية على أي فعل خاطئ، على أي غيبة، أنا أراهنك الله يشهد فرد محاسبين في موضوع الغيبة يعني يمكن تنخفض النسبة إلى 80%. أنا أعطيك استقراء اجتماعي، لو الغيبة ما لتقلها بالقرآن وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقول لك بيش حق هذا الحج، عقوبة مؤجلة مثل البيع بالأقساط، أشتري له شكد ما يكون قيمته، لأن قيمة الشهرية ما تسهله، وياها العايش وياها طلع من قبره مفشخ وهكذا. فلذلك النظام الضريبي على الكلام ما موجود للأسف في كل الأديان. نعم موجود في الآخرة ويحاسب على كل قول ولفظ، بس الإنسان ما عنده قابلية يحاسب. ليش؟ لأنه سهل والقضية رخيصة وسهلة، أقدر أسولف أي شيء والمقابل هم مرات يسمع أي شيء. فهذا حسبان القضية عند النبي هكذا، إذا جاءك أخاك مفقوع العين، النبي يقول فانتظر الآخر لعله مفقوع العينين. شلون أخذ بكلامك؟ أنا أصلا مؤهلاتك، وإن كان ما معروف بالفسق في حين هذه الآية الشريفة لما نزلت، ما معروف الرجل بهذا الكلام، بس بعدين ثبت له هذا المعنى. محل الشاهد، أقبل على النبي قال يا رسول الله جماعة ارتدوا وماكوا لا الله ولا محمد ولا كل شيء. النبي قال لا استريح، ماكو مشكلة، ابرز فلان فلان فلان من عامة المسلمين، روح. هذول هم من راحوا ما راحوا وشفت، وصلوا بالليل اختلسوا السمع يدون شو منشن القضية، وأذان الفجر وما يسمعون إلا الله أكبر الله أكبر، هذا أذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هلو أدري بهن ثلاثة صلوات شاشرة بتعليك يس. على كل حال محل الشاهد، إمو هاي أكو بالروايات إنه أكو فرد واحد أكو فرد أدب معين في الليل تشرب من جلوس، تشرب الماء من جلوس، تعرف ليش؟ لأنه ثبت هذه العروق بالليل تخف مع نسبة الكورتيزون في الضيق، فيحتاج الإنسان يشربها من جلوس حتى توزع نفسها من المعدة إلى سائر الدم بشكل منتظم غير مفاجئ، يعني لا يخفف فرد نسبة ولا يأخذ من نوع من أنواع الإنزيمات. يعني بس بالليل تشرب الماء من جلوس، بالنهار من وقوف، فواحد يقلبها بعدين ويقول نعم خلوها كذا من وقوف أحسن. محل الشاهد، بدأ الكلام أن النبي ودى ذولا من رجعوا قال يا رسول الله الجماعة ترى على تمام الدين والإسلام، وكانوا ملتهين في قضية معينة، الغايب عذرويا ملتهين بهذا الانقطاع. ولذلك احنا نقول أن تحتمل صاحبك على 70 محمل، يعني على قولة أحد العلماء يقول أحملك على 150 محمل بس كلهم خطأ، عشان ما سوينا شيء، لا أحملني على محمل واحد صح. تعرف شلون؟ أنا في يوم من الأيام حادثة شخصية، يعني في النجف الأشرف، اللهم يرزقنا وإياكم زيارة أمير المؤمنين من القريب العاجل بحق محمد وآل محمد، أي والله أرض الغري نلوذ بقبرك والقبور كثيرة ولكن من يحمد جوار قليل، ماكو مثلك سيدي ضيف يا علي. فيوم الأيام أكو فرد ولد كان معاي صديق في الدراسة الحوزوية في بداية الدراسة، والتقيت به في شارع الرسول من أمام باب أمير المؤمنين، فالرجل شافني ويعني أنا احتملت أنه ما شافني، لأنه أدري أكو في النظريات النفسية وفي الوجدان وفي الخاطر، مرات واحد عينه عليك وباله مو يمك وحقيقة النفس لا تتوجه إلى مقصودين في آن واحد، فأنا احتملت أنه ما شافني، بس المسافة قريبة ما فيها مترين يعني. كل تجوز يعني في بال شيء كذا، وتعرف الهموم إذا كثرت اجعل همك هما واحد، هم تخلي البنادم مرات ما يشوف فعلا. دخلنا إلى حرم أمير المؤمنين، قلت هسه احنا في ضيافة الله في حوض الكوثر الأعظم، قلت خلنا نسأله. قلت مولاي أنا ترى مستعشفتك ردت أسلم عليك وأنت ما شفتني، وأنت أخوي وماكلين زاد ومليح وإحنا في زي واحد. قال لا أنا شفتك بس ما أسلم عليك. قلت يا رب خير إن شاء الله. قال والله أنا سمعت يقولون. قلت له هي هاي الأريدها أنا. قلت له هاي الأريدها، أنت أصولي وتقرأ في العلوم الحوزوية، أنت هم وصلت لك قناة يقولون، تبين هاي قناة يقولون ما يراد لها لا دش ولا ستلايت ولا تلفزيون، هاي تشتغل بدعتك بلوتوث وجهازها بالدماغ تضرب على القوى الوهمية. تسمعين هاي قناة يقولون أكبر شخصية بالكون ممكن أن تسقطها بأربع خمس حكايات، لأنه أكو من يشتري هذا الحكي المخربط. ليش؟ قناة يقولون موجودة وهاي ما يراد لها اشتراك بالبث ولا تنقطع الإشارة عنها، ما دام بني البشر موجود وما دام إبليس موجود. قناة يقولون خوش قناة، هاي الناس هم تحبذها، قريبة للنفس، لأن شكو واحد يذكرها الحكي اللي يجي عنه مقبول مزكى. ليش مولانا؟ عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدل معايبة. هم تذكرها أنت لا تجي حكاية من السماء الزود لها حكايتين أنت بذهنك، ومن تنقلها توصل بأربع خمس حكايات بعد، وذاك هم يسويهن ستة سبعة، وما شاء الله هلم جرة تصير أغرب القصص الخيالية من قناة يقولون. فقلت له مولانا النبي لزم له واحد إجا قال له يا رسول الله يقولون، قال له وقفت تحت هو أنا أدور عليك تبين هاي القناة موجودة بيام النبي قناة يقولون، لزم من إيده قال له شوف هاي الشمس مضمون الحديث، قال له إيه أشوف يا رسول، قال اشهد على مثل هذه أو فدع، لو هتش أشوفها أوضح من وضوح الشمس، لو لا تسولف عنه ثانو بعد أنت تسولف إذا كان واقع فيه فهذا غيبة. شلون؟ شنو يعني أثر الغيبة؟ قال أنا أقول لك لو قلت الغيبة لم يقبل الله، وهذا حديث للنبي الأكرم متفق عليه عند العامة الخاصة، لم يقبل الله منك صلاة ولا صيام 40 يوم حتى يغفر لك. شلون؟ قال رسول الله آخر من يدخل الجنة المغتاب إن تاب، إذا حصل كتاب عفو من اللي اغتابه، إذا تاب آخر من يدخل الجنة، فإن لم يتب أول من يدخل النار. هاي شنو هالبلوى هاي؟ شنو هالطرقاعة هاي على أثر اللسان؟ على قول الإمام الصادق يقول هذا الكلب العقور تشكو منه الأعضاء في كل صباح وتقول يا رب هذا الكلب العقور، إن نجانا جونا وإن هلك هلكنا. والدليل مرات ينذكر هو ومرات ينذكر السمع، يعني شنو يعني مسؤولية اللي يسمع له، العتب مو عليك عالسمع لك على قولتهن. بمعنى شنو؟ يقول إن السمع والبصر والفؤاد شبيهم، كل ذلك شبيهم كان عنه مسؤولة. أنا أقول لك ليش مسؤول، السمع تقدم أولهم لأن هو مفتاح التسويق لكلام الغيبة، وإلا لو واحد يغتاب وأكثر بنظام ضريبي كل يحكي قدامك يقول عمي لا سولف هذا الحكي ما نحب نسمع حكيك، يقدر يحكي بعد هذا؟ لكن إذا يقول إيه بالله كمل الموضوع بعناصر تشويق، ذاك هم يحط لهن مثل الفلاش باك، مثل الحدث، شايف مرات بالأفلام يطلع الحادث وبعدين تروي القصة شلون صار الحادث من النهاية إلى البداية، برهان لمي وإني مرات يصير. فهذا بنادم هم هيجي يتلقى، النبي ما تلقى، إن جاءكم العبارة شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ، أي نبأ؟ زين هذه منطوق، العلماء يقولون هذا منطوق. يعني شنو منطوق؟ يعني أقول إن جاءكم فاسق يصير أقول إن جاءكم عادل؟ قال إيه يختلف الحكم، نفس الحكم يصير بالضبط، يعني هذا مفهوم قبال المنطوق. أقول إن إجا الكريم أعطوه، هل معنى من يجي اللئيم هم أعطوه؟ إن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. زين التبين واجب بحد ذاته؟ قال لا، واجب لغيره. شنو واجب لغيره؟ يعني الحكاية إذا تريد تصدرها لازم تتبين، إذا تريد تبني عليها حكم لازم تتبين، إذا تريد تبني عليها أثر لازم تتبين. لكن إذا أريد يسولف ويطبب منها يطلع منها، أنا أدرب حكي خريطي، لا ما يحتاج أتبين. ليش؟ لأنه المسلم عندي أن هذا الكلام فيه فسق، صح؟ وبعدين القرآن ترى ذكره بالصريح إما فاسق، وبعدين ذكره بالصريح فاسق أو مؤمن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، في نفس الشخص طبعا. وقباله الإيمان علي بن أبي طالب، لأنه بعدين كذب أمير المؤمنين. يعني هذا الموضوع شوي هم يراد لفر التأمل، ليش مسبقات النفسية استعداده كذب مرة على النبي راح يكذب مرة واثنين وثلاثة، لأنه القضية فيها مثل اللي يخطأ أول مرة وتمضيله النفس، الضمير اللوام، نفس اللوام الضمير بعدين يموت. سولفت مرة ويا شايب ملتحي وكلش كبير ومن حلت بينا السوالف، لأنه يضحك من جيب الطائر الضمير، قال لي عمي هذا هو، ولأنه ساكت ما يتنفس لا يتحرك، لأنه ميت أنا بيد اللي دفنته وذاك قبرك يا الضمير. تبين هذا الشايب هو الضمير، أصلا إجاني كهل الضمير، افترض أن ألقاه شاب، هاي هم فرد قصة فانتازية على قولة واحد، هم مرات يجيك هو أصلا شايب لأنه أنت المؤهلات ما عاد هي صحيحة. بمعنى شنو؟ أكو بعض الناس تحاسب أنفسها بطريقة عجيبة غريبة. على سبيل الذكر شيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، عند فرد تعليقه في كتبه قال يوم الأيام عنها أنه قبل اللي يموت قال أريد يشيلون هالعبارة، خف أنا متوهم وانسئل قدام الله. شنو العبارة هاي؟ قال فيها حدة ولعله مو دقيقة، والله يحاسبني على كل كلمة كاتبها. وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيئا يسرك بالقيامة أن تراه. يعني هاي تبدأ من ذول اللي يكتبون رسائل الحب، أبشرك هسه صار على قولة واحد شيء للشباب البلو، هذا الرسالة بالموبايل صارت أسهل من الخط. هذا واحد مرة ما يقرأ ويكتب، عندنا بمنطقتنا وراد يكتب رسالة لوحدة، فقال له صاحبه قال له ما تكتب لي، قلت ليش ما تكتب انت؟ قال له مو خطي مو حلو. قلت شاولك من الوالدين هو هذا الموبايل بخط وما يعرف يقرأ ويكتب، قال له اكتب لي، قال له مو خطي مو حلو. فهسه هذا هم بعد وفر وسائل شيطانية هم جديدة للإنسان، خصوصا من صار يرمي الرقم وذاك يستقبله، وهاي هم خوش طريقة فسق، لأنه جاءكم فاسق بنبأ، صار اللي يجي مو بشر، صار اللي يجي مرسول إلكتروني، مو بالضرورة أن يكون بشر ترى، لأن تجريد النص عن الخصوصية يوضح لنا معاني أخرى محل الشاهد. أرد أوصل بالكلام إلى غاية، فتبينوا. شو نتبين الإنسان؟ رويت لك هاي الحادثة في بدء أهل الشيخ الأنصاري، قال يا بشيلوا هل عبارة، عبارة أنه لا محصلة له، يعني الكلام الذي يقوله صاحب الجواهر لا محصل له. ليش؟ لأنه ما عندي دليل عليه قوي، يعني ما أظن دقيق، بس هاي الكلمة لا مشتمة ولا حاجة عليه، بس لا محصل له، بس هالمفردة هاد فشالوها. سألك بالله الإنسان إذا بهالدرجة محاسب نفسه ما يتكلم على الناس، تتخيل الله يحاسبه؟ لا يا عم، أصلا عندك مفتاحين، مرة تشتري الكلام أنت ومرة تشتري الحكم أنت. يعني شلون؟ يعني مرة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. مرة أنا مسوي لنفسي قيامة ومحكمة، أوصل يوم القيامة قال لي رب أنا مخلص المحكمة طيني كتاب. شايف مرات واحد يقول أنا فاحص بالجمرك، هذا الجمرك اللي يتمرون عليه أنا فاحص، انطوني الورقة مال الأغراض اللي جايبهم خلص فاحصهم، دليل عندي هذا الكتاب مخول بي. مرة الإنسان محاسب نفسه ومرة لا، ومرة إنسان ما محاسب نفسه بس هم يلقى الحساب طيب، هاي شلون؟ هذا واحد من العلماء جاء واحد قال له يا با أنا اغتابيتك، أكو بعض الناس ضمائرها تصحى وتصير نظيفة بعد الخطأ ترجع، بس العبرة كن ما يخطأ مرة أخرى. ومرة واحد أجى للنبي قال له يا رسول الله أنا مقصر، قال له الله يرفع تقصيرك. مرة ثانية أجى قال يا رسول الله أنا مقصر وياك، قال له الله يرفع تقصيرك. مرة ثالثة قالت شلون أنت تبقى مقصر يعني؟ خو أرفع تقصيرك بعد لا تقصر، شادوم تبقى مقصر؟ شو كل مرة تجيني وتقول لي أنا مقصر؟ الكلام هكذا. أجا واحد لأحد العلماء قال له مولانا أنا اغتابيتك، قال له والله لم أجد صاحب فضل أكثر منك علي، أكبر صاحب فضل علي أنت. شلون؟ قال له دخلني شوف شكو بالبيت، ما وجد إلا فرد إناء فيه رطب، قال له هذا هدية، لأن هدية تورث المحبة. قال له أنت قاعد عاملني بطريقة أنه تحسن لإساءتي؟ قال لا والله. بس ما شفت أكرم منك، لأن هناك حديث للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول يأتي بكتاب يرمى للعبد فيقول العبد هذا ليس بكتابي، أنا سويت حسنات، أنا سويت خيرات، أنا بنيت مسجد، أنا سويت كذا، شو ذني ما هن؟ يقول لا، أنت يوم الأيام قاعد هيك فرد نزوة نفسية، خوش بلشت بابنادم الفقير اللي قاعد بسد الله واغتابيته، فأعمالك تلقاهن عنده مسجلات باسمه. فقال له أنا والله كان عندي نقص أعمال، وأمس الله بشرني برؤية معينة أنه الله زودني خير، ما عرفت مين، تبين أنت متفضل عليه؟ ما اغتابني حاسد إلا شرفت به، فحاسدي منعم في زي منتقم. فعلا منعم، منعم لكن بطريقة أخرى، مرة واحد يعطيك في الدنيا منعم، مرة واحد يعطيك في الآخرة. بعد أكو من يؤتى له كتاب فيقول ربي هذا ما بكتابي، أنا أعرف حسناتي 4-5، رايح إلى مجلس، رايح إلى الحج، رايح إلى كذا، ذني حسناتي، شو هاي أعمال كبيرة. يقولك ودالك ياهن فلان، يقول هناك لو كان أحدا أحق بالشكر لكان هذا لذاك. والله هواي هذا متفضل، هواي متفضل لما يخلي كل حسناته تنتقل بطريقة، شايف أكو مرات النقل بالبنك بس أنتر، بس تدوس التنفيذ ينتقل الحساب المصرفي بأجزاء الثانية. هذا بالضبط مثل النظام، انت تبلش منها تحكي، هسه السامع ذاك قبل ما قبل، رضى ما رضى، هاي مسؤولية مثل الربا. جاء واحد للإمام أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين أنا أسألك عن الربا، أنا أخذت مو طيت، علي مسؤولية؟ قال والله الرسول يقول مو أنا، عن جبرائيل عن الله، 5 لعنهم الله في الربا. قال شلون يا مذول؟ قال معطيه وآخذه وكاتبه وشاهده، 5 أنتم نفس المسؤولية. قال بس لا بيها يعني شوية عتاب يا الله. قال لا والله ما أدري، الرسول الله يقول درهم واحد من ربا أهول وأعظم وأكبر من 70,000 زنية بأمه في بطن الكعبة. قال لا ماكو مسؤولية، بالعكس الموضوع كل السهل. مت المشكلة حجم الإساءة ما قاعد تقدرها من بعض التشريعات. يعني أنا ذاك يوم أقرأ في نظرية للإمام أمير المؤمنين البخل مقدمة اللواط، هاي وين ذيك وين؟ مثل التمر مبعدة الجن. يعني سفرد موضوع إرادة لمقدمات كبيرة، لقمة سووا مشاكل، لقمة زيادة، من كثر طعامه كثر شرابه، من كثر شرابه قل كثر بلغمه، قل نفسه كثر بلغمه، من كثر بلغمه كثر خطأه، لأن كثر نسيانه فكثر خطأه، فكثر اعتذاره فقل ورعه فزاد كذبه، وبالتالي توصل للنار. لقمة زيادة تسوي فرد مفعول في أخطاء كبيرة، لقمة ما قلنا حرام، لقمة أكل. ولذلك يحيى يقول شال إيده من اللقمة إبليس، قال له أكلها هاي؟ قال لا ما، قال ليش؟ قال لأنه لو أكلتها، كان يحب الطعام، قال لو أكلتها لغلبت عليك في بعض الأمور. قال لنبهتني من اليوم ما ملأت معدتي بالشبع إلى يوم موتي. قال لو أنا هم إبليس من اليوم ما نصحت أحد بعد، هم ذاك الواحد نصحه ويعوفني في القضية بعد ما أنصح بشر. فلذلك مولانا النصيحة الإلهية في أنه تتبين لماذا تفعل، لأنه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإلا وربك موضوع قتل هابيل على يد قابيل، مقتله صار الموضوع بالجريمة، اجى الغراب جاب له فرد غراب مثله، صار قتل أو ما صار قتل وصار دفن. هنا مفتاح الدفن، هذا أول مفتاح نفسي للإنسان. نعم صحيح دفن أخوه، دفن هابيل، لكن مع الدفن اندفن الإنسان بطريقة معنوية. الإنسان يحاول يدفن أي سيئة، دائما يظهر بالمظهر الحسن. هسه التلفزيون أمامك، شوف لك فرد قناة بيها من هذني العاريات الكاسيات، فرد ممثلة، فرد مغنية، فرد شيء، من تحكي لما من علي ربنا ورحت للحج وكذا، وينك وين الحج؟ مخروبة البيت، شوف لما من عليه ربنا ورا 5 دقائق عارية بالرقص، وين المغالطة؟ هاي يقولون دليل أن الإنسان، انتبهولي هاي مضحكات مبكيات، دليل أن الإنسان يميل إلى أن يظهر بالمظهر الحسن. فلذلك يوم دفن أخيه بالحقيقة هو يدفن الصفات السيئة، ولا ماكو إنسان ترى متجاهل يقول أنا مو زين، حتى أسوأ الناس يقول أنا زين، صح؟ مشانوا يقولون للظالمين وللكفرة أمير المؤمنين، ليش حطوا للفظة أميرون؟ حطوا لأمير الفاسقين، هم الرجال هو بيها بطل وما أخذها باستبسال. أنا أقول لك ليش، لأن قضية الصفة الصفة الجيدة الإنسان يحاول أن يتلبس فيها، الإنسان يتحاول كل محاولاته يتلبس بالصفة الجيدة. ولذلك إذا إن شرطية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش تبينوا؟ لأنه راح تبنون عليها آثار وحكم. أنت شنو ناوي تعطي بنتك؟ قالوا لك يابا هذا ترى كذا. عندك يوم واحد هنا الله من هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين عرض علي قال أنا بدي أصير صديقك. قلت له أنا أسألك سؤال، أنت عندك أصدقاء كثر؟ قال إيه بس أخسرهم. انتبه لي شنو أريد أقصد أنا. قال واحد من أهلنا هنا بالكويت قال أنا بدي أصير صديقك. أنا سألته قلت له أنت عندك أصدقاء كثر؟ قال إيه عندي بس أخسرهم. قلت له النبي يقول أعجز الناس من عجز عن كسب الإخوان والأعجز منه من ضيع من كسبهم. قال مو ينقلون لي عنهم كلام. تبين هذا هم عنده قناة يقولون، هذا صاحب الجديد هم عنده قناة يقولون. قلت له زين بشرط أقبل صداقتك وأنا إن شاء الله أرعى هذه الصداقة معك، بس اطفي لي قناة يقولون لأن هم باشر يقولون لك عني. وهي مشكلة إذا أنت أصلا عندك الجهاز اللي يستقبل في قناتك أن يعني مستعد لأن ينقل عن صاحبك. ما سوينا شيء، ما سوينا شيء، بس استبدلنا الأسماء. لذلك أول مرحلة في الإنسانية أن الإنسان يكامل نفسه. لكن هل تجدون تكامل نفسي مثل ما فعله أبا الفضل العباس لسيدي ومولاي الحسين؟ أي تكامل نفسي حينما يؤمن على حياته؟ الإنسان مرات ترى حياته عزيزة حقيقة، يعني متصورها فرد مبلغ من مبالغ القوة والإباء أن الإنسان بس يستشهد. يا عمي ماي ما شرب، ماء ما شرب، فرس ما شرب الماء لأن فرس الحسين ما شرب. السهم إلى جبهته يرفع رأسه ليتلقاه بعينه، هو جاي للجبهة والعين أشد الألم لأن لا يرى سبي زينب بعينه برمقه الأخير. فالموضوع فيه تكامل لا متناهي، فيه عدم القبول، أنك لا تقبل أقاويل الرجل في أخيك. النبي يقول لا تقبل أيا كان ذاك، كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. تكامل اجتماعي، قوة في إرادة الإنسان أن لا يسمع عن أخيه. الحسين لما كان جالسا ودعاهم الشمر أين بنو أختنا، مو خالة اللي حوى حتى بنو أختنا، بس راد يحرج العباس بين يدي الحسين. أطرق العباس، ليش؟ لأن قبلها ساعة كانت أكو محاورة دامية، العباس يهيئ حبيب ابن مظاهر وجميع العسكر لقوة البأس بين يدي الحسين. تالي هيجي هذا يصيح أين بنو أختنا، أطرق برأسه، صارت عبرته تزفر بين عينيه. قال انهض أبا الفضل. قال أنا ناهض وإن شاء الله راجع يا أبا عبد الله. هنا أكو فرد لحظات، لا هي لحظات التحقيق ولا هي لحظات عدم الثقة من زينب بأخيها أبا الفضل، ولكن كأن النظرة هابو فاضل وين رايح، شنو راح تقله؟ أنا عارفة أنت راح ترد برد عنيف وقوي مثل ما ربتك أمك وانت ابن أمير المؤمنين، لكن شنو راح تقله؟ تخيل هاي اللحظات مرات أجزاء ثانية من نظرة إنسان عزيز عليك، أمك أبوك زوجتك أخوك، الكون كله يختزلها بهاي اللحظات مثل لحظة الموت. صار أبا الفضل العباس يقول أتؤمنونا وابن رسول الله لا أمان له، ولكم الخزي بعين أنتم جايين بي. نعم برز كل معسكر الحسين وقتل، لكن الحسين بعد ما منكسر. لحظة العباس يهم من وراء الخيمة يخرج، الحسين انكسر. شنو انكسر؟ قال لأنت كبش كتيبتي، بنفسي أنت يا أبا الفضل، أنت قائد عسكري، أنت أخي، أنت كل العناوين، أنت إذا ذهبت تشتت عسكري. وبعد ماكو عسكر، 72 قضوا عسكر ماكو، أكو بس العباس، أنت والعباس وزين العابدين مريض معفو من القتال. إذا ذهبت تشتت عسكري. نزل أبا الفضل عند قدمي الحسين، صار يلتمس بقدميه، سيدي أبا عبد الله ائذن لي فقد ضاق صدري، أنا بعد ما أتحمل سيدي أسمع عطش الصغار ولوعة زينب وخوف النساء وأنك تقول ألام الناصر. سيدي هي ساعة وإحنا مستحقين برسول الله جدنا، بحق جدك رسول الله ائذن. أبا الفضل يعز علي أن أقول تذهب، لكن إذا كان ولابد اذهب إلى الماء. أنت تدري بي يا حسين رايح مول الماء، أنت تدري بي رايح للقتال، لكن صعب أن يقول له روح. ما أقساني على أخي، نعم يا أبا الفضل، اذهب يا سيدي ولقاؤك بكفيك، يا من ملكت الكون بكفيك عند طبق فاطمة، يوم تتقدم بظلامتك أكبر من ظلامة أهل السماوات والأرض والأنبياء والرسل جميعا. تقدم أبا الفضل ووصل إلى ذلك المستوى من ملء القربة، ورجع وحال العسكر، وكمل له حكيم بن الطفيل وورق بن الأزرق، وكل ذاك لم يكن بوجه الحسين. قال الزينب: والله كنت أنظر إلى حال العباس بوجه الحسين، لا زالت شمسه مشرقة حتى كسفت شمس الحسين. ما الخبر يا سيدي يا أبا عبد الله؟ قال زينب: كمن له حكيم ابن الطفيل وورق ابن الأزرق، شباب محبي أبا الفضل، كمن له حكيم ابن الطفيل وورق ابن الأزرق، إذا بالعين يضربه على يمينه فقطع، والله انقطع دمه يميني، إني أحامي أبدا عن ديني، مو أخوي هذا ديني متمثل بالحسين، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. يقول: وإذا بضربة اللعين على رأسه بعمود من حديد سقط وهو ينادي: أخي أبا عبد الله، لم يكن يوما قبل ذاك يقول أخي أبا عبد الله، قضى العمر وهو يقول سيدي أبا عبد الله. يوما أبا الفضل استجى يا ربه الهدى، والشمس من نزج العجاج قتامها، ركض الحسين ولكن عين فيها دم وعين فيها سهام، سأل من الواقف على رأسي: إن كنت تريد حز الرأس فامهلني حتى أودع أخي الحسين. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء، أنا أخوك الحسين، صار يجعل رأسه بحجره، ينزله أبا الفضل يا رأس الإباء حتى في هذه اللحظة، في الماء وفي الشهادة وفي رأسك تنزل الرأس، لما تنزل رأسك من حجري؟ قال: أنت الآية أن تضع رأسي بحجرك، بعد ساعة يا أبو علي وين يوضع رأسك؟ أنا أبدأ شيلك. زينب تريد شوفتك أبو فاضل، يقول لي: يا أخويا حسين خلي عيني بمجاني، يقول لي: ليش يا زهرة يا زماني، يقول لي: وعد السكنة تراني، والله والماء ينسلب يا ابو فاضل. زينب تقول: والله ما رأيت الحسين بمثل هذه المنظر. شون سيدتي؟ تقول: والله 57 عام، انا عمري 56 عام، ما رأيت الحسين مكسور مثل هذه المرة. وقف لا يقوى على ان يصعد فرسه، يجر الميمون محدو تمضر. يا ابو علي يا سيدي يا ظهر التقوى وركن الايمان، يقول لي: انكسر ظهري وما اقدر اقوم. هل بعشاق الحسين والآهل التي تجبر خاطر الزهراء. والله يقل صرت مركز يا خويا الكل لهمو. خويا يا خويا والله يا خويا استوحدوني عقبك القاه ولا واحد علي بعد ينغم. إلهي وسيدي مولاي بوجه الحسين الباقي بعد فناء الأشياء، إلهي بحرمة أبي الفضل العباس، اللهم يترحم على أموات المرحومين الحاج صالح السالم والحاج عبد الله الجويدان وعائلته بواسع رحمته. أخواننا أمنوا على الدعاء، جناب السيد الأخوة العلماء أمنوا على دعائنا، الدعاء بأسمائكم وبصوركم وبأحوالكم، إن شاء الله أنتم أقرب إلى التقوى وأقرب إلى إجابة الدعاء بلسان لم تعصه به الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بحق الحسين بأعلى الأصوات، أمان بارك الله فيك. أمان الأخيرة سوية، أما ما شاء الله عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي وسيدي ومولاي أنت القائل وقولك الحق. أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أوليس الجود والكرموني، أولست أنا محط الآمال يا محط الآمال يا الله. شافي كل مريض، ارجع كل غريب، اقضي حاجة كل محتاج يا الله. أموات السامعين والحاضرين القائمين لهذا العزاء الشاهدين لخدمة أبي الزهراء، اللهم ولأموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.